المسلم الواجب غيور يغار. والعربي حتى قبل الاسلام عنده قضية الغيرة دي، كان حتى يخرجوا الايه في الحروب، يخرجوا النساء والاطفال خلفهم في الحروب. ليه؟ عشان تثير الحمية في المقاتلين، لان المقاتل ويقاتل اذا لم يقاتل بشدة يقول لك ممكن اهزم وتأخذ زوجتي او ابنتي او امي او اختي اسيرة، بعد ما تكون حرة تصير عبدة واما وتذهب الى الاعداء فلا يرقبوا فيها ادلا ولا ذم. فكانوا بيثيروا حمية المقاتلين بهذا الشكل. فاذا الغيرة موجودة من قبل الاسلام، لانها ملكة عربية عجيبة. ولذلك في بعض الالفاظ لا تجد لها ترجمات في اللغات الاخرى، لان اللغة معبرة عن البيئة الواقع فيها الامر. يعني مثلا كلمة المروءة، كلمة الشهامة، كلمة الغيرة، كلمة الحياء، اذا ترجمت ترجمة قاصرة، فيترجموا الحياء على انه الخجل، مع ان الحياء ليس هو الخجل. يترجموا الغيرة على معناها القاصر، لكن لا، نحن نغار يعني لله عز وجل، نغار على حرمات الله، نغار ان ترى حرمات الله وهي تنتهك. هذه غيرة العبد المؤمن الصالح. فالإنسان المؤمن عنده هذه الغيرة قاعدة من قواعد حياته، ملكة من ملكاته. مش ممكن أبدا مسلم ولا يغار، لا بالعكس، إذا مسلم عربي أو غير مسلم غير عربي الغيرة دي بطبيعته. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم لما يتعجب، لما رزق الله الخليلة بغلام حليم اللي هو سيدنا إسماعيل، هو رزقه باثنين، قال وبشرناه بغلام حليم فكان إسماعيل، وبشرناه بغلام عليم فكان إسحاق. وقلنا من قبل الحلم خير كله، الحلم مفهوش إلا الخير، والعلم ليس خيرا كله، الحلم كله خير، العلم مش كله خير، ده لأن ممكن بالعلم عملنا هيروشيما وناجازاكي، بالعلم حدث التسرب بتاع المفاعل النووي أو الزلزال الذي ضرب اليابان قريبا، نسأل الله أن يؤمن الناس في بلادهم ويؤمن بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالم يا رب إن شاء الله من الزلازل والكوارث. لما الزلزال ضرب المحطات النووية شو حصل؟ إيه حصل؟ مشكلة. فالعلم ليس خيرا كله. هيروشيما وناجازاكي محيت المدينتان من على وجه الأرض كان لم تغنى بالأمس، وظلت الأمراض تتوارث على مدى شوف فين، من أغسطس 1945 إلى الآن، يعني عدنا بتاع يعني 47 او 46 سنة او 47 سنة، الاجيال اللي طلعت المبتورة يد، واللي نازل بعين واحدة، واللي نازل عنده تخلف عقدي، واللي سبحان امراض. فالعلم ليس خيرا كله. المهم الشاهد في القضية ان سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما انجب على كبر سيدنا اسماعيل، كأن الملائكة تريد ان تقول سوف يشغل الخليل عن خليله، يعني سيدنا ابراهيم هيشغل شويه باسماعيل ووجوده وحبه للولد في هذه السن عن ذكر رب العباد عز وجل. فرب العباد كانما اراد ان يضع الملائكه في صوره واضحه من في قلب الخليل. فذهب الخليل بعد ان بلغ اسماعيل السعي ليقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فما الذي حدث؟ أن سيدنا إسماعيل وهذا الأعجب، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى آخر الآية. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. الامتحان الشديد هذا، يبقى إذا ثبت للملائكة إيه؟ أن قلب الخليل ليس فيه إلا ربه، قلب الخليل ليس فيه إلا تطبيق الأمر، قلب الخليل رغم أن هذا فلذة كبده وهذا ولده الأثير، وكان في هذا الوقت هو ولده الوحيد قبل إسحاق، ورغم ذلك لما قال له إني أرى في المنام أن أذبحك رؤيا الأنبياء حق، قام الخليل بسبحان الله بتنفيذ أمر الله، فتعطلت السكين التي تذبح، كما تعطلت النار من قبل التي تحرق، لأن خالق الكون هو رب العباد ومسير الكون هو الله رب العالمين. إذن غيرة المؤمن هذه غيرة طبيعية، والإنسان يغار ولكن من غير شك. والزوج طبعا معروف أن النساء غيرتهن أكبر، دائما النساء الغيرة أكبر، لا تريد أن يشارك أحد في رجلها، مثلا زوجة تانية حتى إيه راح سموها إيه، سموها ضرة، لا إله إلا الله، من الضرر يعني، مع أن إيه قال عنها النبي أختها، سبحان الله. طيب الغيرة ما مميزاتها؟ أول شيء صيانة الأعراض طبعا، لأن الناس ما عندهاش غيرة والعياذ بالله تصير إيه حيوانات سائمة. الناس سبحان الله يعم الهرج، وزي ما نشوف في بلاد الغرب التي ابتليت بالفوضى، أن للأسف الشديد تجد الرجل يقبل المرأة على الطريق، وللأسف يأتي بحركات يعني لا تحدث في الغرف المغلقة، للأسف الشديد من إيه؟ من قلة الغيرة، لأن هو الغيرة دي مظهر رجولة، مظهر رجولة. تجد أن سبحان الله العظيم حتى المرأة العربية المسلمة عندها من الحياء، تحب تمشي إيه؟ يعني جنب الرجل أو خلفه شوي كأنما تحتمي به، هذا سبحان الله يعني عندها حياء، يحمر وجهها. وبعدين ايه في اشراقة الايمان، الغيرة دي تخلي الانسان ايه، يخلي الانسان في درجة عالية. والانسان لما سبحان الله تجد المرأة زوجها يغار عليها، يبقى تطمئن انه يحبها، ولو لم يغار عليها ويصير كده اي كلام هذه مصيبة. جاء رجل لعبد الله بن عباس قال انا نعم، قال انا اريد ان اخطب جاريتك فلانة، في جارية بتعمل عند ابن عباس اعجب بها انسان عايز يتزوجها. قال انا لا ارضاها لك. ليه يا ابن عباس؟ قال يعني انها تتطلع الى الرجال. ابن عباس بيعتبر هذا ايه عيب، لانها بتبص على الايه على الشاشات وتجد تفرق بين المذيع والمذيع، انها يعني طبعا ما كانش فينا بس من باب الملحة يعني، ان تتطلع الى الرجال. قال وما في ذلك من عيب؟ هو ابن عباس يقول له انا لا ارضاها لك. قال ابن عباس لما سمع الرجل هكذا، انا الان لا ارضاك انت لها، انت رجل سبحان الله ما عندكش غيرة، ما عندكش حمية، ما عندكش مروءة، ما عندكش حفاظ على الاعراض، كيف يعني ترضى لهذا؟ عمر الله يرضى عليه كان عنده من الغيرة الشديدة، حتى رأى مرة قبل نزول ايد الحجاب بالنسبة للامهات المؤمنين النقاب يعني، فقال عرفتك يا سودة. يا الله. قالت أعلينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب. فعمر يغار على محارم الله، لا يريد نساء النبي أن يراهن أحد. يا الله. وكان يغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة قاتلة، غيرة شديدة. كيف أن سبحان الله العظيم يعني لما في صلح الحديبية وسهيل بن عمرو جاء، كان عمر يغار ولا ويريد أن يرفض بعضا من بنود الصلح، والرسول يقول يا عمر إني رسول الله ولن يخزيني رب العباد أبدا. سبحان الله. هكذا رضي الله عنه عمر الله يرضى عليه، لما كان يعني من باب الغيرة انه كان يعني لما يسير في شوارع المدينة ويرى شيء ملفت للنظر يتوقف. سبحان الله، هذا الرجل عبارة عن غيرة متحركة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حلقة سابقة ومن قبل قضية الايه، لما رأى نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة ورأى الجارية وقال، فقيل لعمر تذكرت غيرته ف وليت، مش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذه الغيرة كانت طبع في عمر، وده طبع جميل ولكن توظف في مكانها. يعني مثال، أحيانا بعض الزوجات تكون محبة جدا لزوجها. الحب نوعين، في حب حقيقي وفي حب تملك. حب التملك ده حب غير مستحب. يعني حب تملك يعني لا عايزة أمه تتصل بيه، ولا أخته، ولا أخوه، ولا ابن عمه، ولا عمه، لا لا، هي عايزة الزوج، خدته ايه من باب الخصخصة، خصخصة شركة الزوجية، فاستولت على الزوج من الالف الى الياء، ما حدش له فيه شريك. هي مش ايه لا بتاعت شركة مسؤولية محدودة، ولا شركة مساهمة، ولا شركة استثمارية، هي عايزة الزوج لوحده. وما ينفعش، انت هنا لست محبة، انت انانية. ليه؟ لان هو لما جيت زوجك هو 30 سنة مثلا، له ام، الام دي عاشت معاه 30 سنة، واخته كذلك، وابوه كذلك، فكيف تقطعينه وكيف يعني تبتريه من الجسد الاسري لكي يكون لك انت وحده؟ ده مش حب، ده اسمه ايه؟ اسمه حب تملك، وهذا حب مذموم. طيب تعالى للحب الحقيقي، هي تحبه

ازواجنا سواء من ناحية او ابنائنا وبناتنا معاملة الشرطي للص، لا اولادنا وزوجنا ليس لصوصا، لا، لكن بالحب وبشحن الايمانية العالية وان يخافوا من الله وحدهم وان يرجو الله وحده. يبقى رجاء الله وخوفه هو ده في قلب الولد وفي قلب البنت وعند الزوجة. وانت لا تضع نفسك بوضع التهم، لا تضع نفسك بوضع التهم. كيف يعني؟ احيانا في ناس يعني سبحان الله تثير الشكوك حولها من جلسة، من كلمة، من ايماءة. طب ليه كده؟ المسلم واضح، والمسلم سبحان الله يتقي الله رب العالمين. كان عبد الرحمن بن عوف يغار على زوجته، احدى زوجاته، غيره عجيبه، فكان مش عايز يقول لها ما تروحيش المسجد تصلي. احنا الايام دي سبحان الله للاسف من 400 سنه للاسف خلينا النساء لا يذهبن للمساجد، لكن ايه يذهبوا فين؟ للمول وللشغل كل يوم وللفسحه مع صديقاتها وكل يوم، لكن نيجي عند المسجد يقول لا لا لا لا صلي في البيت افضل. لا يعني تروح المول كل يوم وما تروحش المسجد اللي جنبها؟ المهم يعني ما علينا. وعبد الرحمن بن عوف يخشى ان يمنع زوجته من المسجد، يعني لا تمنع اماء الله الايه المساجد. فهي رايحه مره صلاه العشاء فصار بجوارها ولمسها بيده، لمس كتفه كتفها كده، فاذا بزوجه عبد الرحمن تعود قافله الى البيت. هو سكت يوم والثاني والثالث، رابع يوم بيسالها لماذا لا تذهبين الى المسجد؟ قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا، ايام كان الناس ايه؟ ناس محترمة وتحافظ على الحرمات. أما ولا ناس، لرجل رجل لمسني في الطريق عن عمد، ولكن زوجها عبد الرحمن. فانظر إلى غيرة عبد الرحمن وانظر إلى حياء زوجته، وهي لا تعرف من الذي لمسها لأنها امرأة تغض البصر في الطريق ولا تنظر كبرج المراقبة تأتي بهذا وتأتي بذلك. أنا أريد أن أهمس في أذن الأزواج عشان غيرة الأزواج، لا تذكر امرأة أمام زوجتك بالخير كثيرا، وبالذات اللي بيطلعوا على الشاشة أو غيرهم أو واحدة من قريباتك أو معارفك. وأنت يا بنيتي لا تذكري أبدا الرجل بالخير ليس من محارمك أمام الزوج، هذا يثير الغيرة والريبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يرأب صدعنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون ويتفهمون كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.